السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يلا يلا في الكلية دي بتتعرف على يعني عشان مرضتك هنفضل يعني لا ما قدرت ساعة وبيت الصلاة بس مش عارف كنت على خلص ولا بيت الصلاة. طبعا ما ينفعش خلاص قبل الصلاة؟ ممكن. يعني شايف كده عامل؟ دلوقتي كده بقيت عامل يعني هنعمل ايه؟ هو ما فيش حاجة في مصر. بس انا مش خلاص الله يمشي. انا هقول طبعا. بص الهيئات بتاعت الهيئات منها واحد ده كويس ثانية انما هي ايه بقى؟ لا يا ولد Yeah. في الحاجات بتاعها. يعني زي مثلا جالي في الامتحان ديفرنشال دايجنوز اوف سكلوتال، يبقى اول حاجه اكتبها الحاجات الايه؟ سكلوتال. ايه الحاجات اللي احنا خدناها في السكلوتال؟ خدنا تستيفر تيومرز مثلا، تستيفر تيومرز دي بتقول ايه؟ سكلوتال. مين تاني بتقول سكلوتال؟ فاجينال هيدروسيل. مش كل جنتال هيدروسيل بتقول سكلوتال هو فاجينال ايه؟ هيدروسيل. والبيور سكلوتال عندي هناك سيل وبايوسيل اخواته، انا مش هتكلم عنهم تحت بس بيتعملوا منها ايه؟ منها سيل وبايوسيل اخواتهم. مين تاني خدناه بيور سكلوتال النهارده وقعدت فيه مثلا ساعه وربع؟ الثلاثه الاخوات. مين الثلاثه الاخوات؟ ارسوماتو سيل وبيديرمال فيت ووطي ونسيت ارسوم زي ايه؟ مين تاني بيور سكلوتال؟ بورشن وهتموت بيديرمال ايه؟ اوركايتس. يعني الشابتر ايه؟ اه طبعا مش عارف وتوقف تعمل سكور. طب نستنى ولا مسوال؟ لا ما حدش يكتب، انا اوريدي كاتبهم لكم النيوميريشن. طيب بعد ما اعمل النيوميريشن للسكوتر، بعد ما اعمل النيوميريشن للسكوتر اروح اعمل النيوميريشن لمين؟ لجوانل او لجوانل ايه؟ ما تفرقش بقى ابتدي بمين، ما تفرقش ابتدي. تعالى نعمل النيوميريشن مع بعض من جوانل سكوتر. ايه اللي احنا خدناه من هنا من جوانل سكوتر؟ ايه الشابتر السكوتر من جوانل سكوتر؟ فاليبوسين. الكلام كله مكتوب في الورق. فاليكوسيل من جوانو سكوتر. ايه تاني جوانو سكوتر من شاكل سكوتر؟ كولجينيتال وات؟ هيدروسيل. انجوانا دي معناها فريق الكسبس. انجوانا دي يعني بطن انجوانا اللي كنت. من فوق. برضو احنا بقول يعني ايه اللي من فوق؟ احنا شمالها ايه؟ لغاية الارض يعني تقريبا لغايه دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي بس انا لما اجي اتكلم عن الرجل في اي حته من دول عشان السؤال كبير قوي في الهزيمه اساسا. لما اجي اتكلم على الواقع اتكلم على الواقع كحاجتين بس. شوف انا بقول لكم اكتبوا بقول لكم دلوقتي ايه؟ اه ما تكتبوش غير ان الدنيا دي هي اسفل انفيزبل وفي ديسبانسر انتر سي اون كاب وروح رازع جدول وروح رازع جدول بين الجوانر والبين التايب والايه؟ والوبليك الجدول اللي مكتوب عندكم في الورق وما تنسوش ان الواقع مش هتتكتب خالص لو كان السوالي ده سكوتل لان مفيش ولا حاجه اسمها ايه؟ سكوتل. اقول تاني الناس تاني السؤال ده بيجي كتير استنوا بس ده تتبع كده هنخلص قبل بريك الصبح. عشان لو قلت لك يوم الايام بتعلق في حد فوق عشان كلمتين على قد ما ربنا يرضى. يعني لما قلت اليوم مره ما بيجيبوش دلوقتي حاجه تضحك اللي معاك في الحد. انا من يوم لغايه ما اتفرج على 30 متر غير نقص بلاستيك عشان الديفنس بتاعه سكوتر وجوه سكوتر وسكوتر الثلاثه مع بعض الثلاثه مع بعض انا داخل الشابتر كاتب لكم الحاجات اللي بتعمل انفايرمنت بس والحاجات اللي بتعمل سكوتر بس والحاجات اللي بتعمل انفايرمنت سكوتر ايه بس لو جالي اي واحده من الثلاثه لازم ابتدي بجهاز الراس السؤال يعني لو جالي انفايرمنت يبقى ابتدي ارسم مين انفايرمنت بعد كده انا اسال هو كلهم ديفنس بتاعه بعض لازم اوصله في الامتحان ان في حاجه عندي انفايرمنت وحاجه عندي سكوتر وحاجه عندي انفايرمنت ايه سكوتر والثلاثه بقراها بمين بسكوتر نكتب وبعد ما بدأ الثلاثة بسكوتر النكتة هذا أقبل فيه يعني في مثلا السبع انجوال في سبع انجوال في سبع انجوال حفظ بينهم الأربعة اللي أنا عارف حفظ بس إيه الأربعة حفظهم من بكيس لو في مثلا عندي سبع سكوتر أبقى حفظ بينهم أربعة إيه خمسة ينتو أقبل بس اللي في راس السؤال الورنة أجي أتكلم عن إيه عن الورنة يعني اللي مكتوبة الناس في كتاب الورنة يتكلم عليها في السؤال دوت وظيفة الورنة أذاكر ان السؤال ده يعني لما تيجي تتكلم مثلا عن جوانس بوكر سؤال بتتكلم على وظيفه جوانس الهرجه يبقى هتقول دي وظيفه جوانس الهرجه عشان هي وقت ريزيسبل وبتدي تفصل من ترسيل فانكا ودي مجال الترمن وتروح تعمل الفرق الجدول اللي انا كاتبه قلت له بيكو ايه مجال فول ستوب فحتى وظيفه جوانس الهرجه زي ما فرقت بينها وبين مين الدايركت ممكن تفرق بينها وبين مين الفيمرال وتروح كاتب بس دي مستمرال عشان اعطيتها للتوب ايه؟ توبرتو يبقى من كده خد بالك هتتكلم على تركوسين ان ديتيلز لو سؤال سؤالي بره سكوب لسه هتكلم على تركوسين ان ديتيلز لسه هتكلم على مين ان ديتيلز الكوردينيتور هيدروسين والانفنتال هيدروسين ان ديتيلز كل ده انا عمال اكتب عمال اكتب لو حاطط فيه في الجدول هكتب انا اكتب مش هكتب انا اكتب هكتب فيه في الجدول عشان الديتيلز دي فصل انت فنكار واجي اعمل فرق بين وبيكو ايه؟ والدايركت وممكن تروح تاني كمان الفرق بين الانفايرمنت والايه؟ والفيبر فول ستوب يا رب تبقى الدنيا اتسستمت في البحث هنا لحد بيسالني هنا لحد بيسالني طب لو جالي سكوت حاسس بكل ده طب هعمل ايه فرق؟ يعني هعمل ايه؟ ما كل ده لازم يتكتب بس خد بالك كل ده لازم يتكتب يعني انت لما تكتب مثلا في الثلاثه دول والمنتجين دول هيبقوا كام على بعض؟ صفقه يبقى انت كتبت فيهم كل حاجه ايه؟ منتجين اكتب على قد ما ربنا يقدرك تفتكر ايه؟ يوم ده انا كده طبعا انت بتفتكر فيه من خمس صفحات وتبدا تتكلم عن مين؟ سمعتوا سي وابتدينا نسيس ونسيس على سيرو زي يعني كده ساعتها حضرتك الدرجات انما لما تتكلم على دول الديتيل يبقى يا سيدي يخبرك ربنا عليك بتفتكر فيه من زباين وساعتها بقى مش لازم اقول اكيد وورتين وغطر ايه ونيل ايه ساعتها في بين الصمت وبين الصمت دي علاقه بينها ويرسي ونيل دي عالي وكل يعني فاهمين يعني اللي ربنا يخبرك عليه ايه تاني حاجاته في الهرنيا؟ ايه تاني مفروض حاجاته في الهرنيا؟ حاجات هتكتب في الهرنيا نص الهرنيا نفسها عشان السؤال بتاع وقت. كل واحد كومبليكيشن بيكون دي مش انا قلت لكم من ضمن الحاجات اللي لازم تذاكروها ريتم وبتيجي ريتم كومبليكيشن بيكون دي في كومبليكيشن بيكون دي ديريكت لون وتروب سكراني ممكن تكسر كان في حاجتين موجودين ايه كومبليكيشن بيكون دي انسيجن الهرنيا وبيرث ابتمنت فانسيجن الهرنيا وبيرث ابتمنت بيرث ابتمنت ده اتقرع لو ضمن الكومبليكيشن بيكون دي هتاخده اسباب هتاخده انسيجن الهرنيا اللي هو ليه ممكن تحصل وهتاخده اسباب البيرث ايه؟ ابتمنت برضه مثال التجربه الديتيل على الاقل بس تبقى عارف عن كل واحد كام سطر خمس ست سطور لان السؤال مش هيجي انسيجن الهرنيا ولا السؤال هيجي بيرث ابتمنت السؤال هيجي وقت كومبليكيشن وبين ممكن يبقى دول مش كمواضيع يعني لو تاخد بالكم مفيش حاجه في الهرجه بتذاكر عشان الهرجه كل الهرجه بتذاكر عشان بتخاف من فين؟ في الحاجات الثانيه برافو عليك الهرجه ما بتذاكرش في الهرجه الهرجه بتذاكر عشان اخاف من في الاسئله الثانيه الحاجه الوحيده اللي ممكن يضربنا فيها فعلا لو حد يضربنا هيضربنا اكزومبلس زي ما بيضرب في الدرمايل وزي اكزومبلس ما انا حاطط على اكزومبلس ايه بقى اكزومبلس؟ قبل حتى الباكيت والكلام ده كله ايه اكزومبلس؟ الاكزومبرس دوت العيان دوت عباره عن اتسكونجنتال امبلايتال هرنيا ازاي في الاكزومبرس انت عم محترم جدا الاكزومبرس اتسكونجنتال امبلايتال هرنيا ده تعريف الاكزومبرس طيب الكونجنتال امبلايتال هرنيا دي عباره عن persistent اتسكونجنتال امبلايتال هرنيا يعني ايه؟ يعني كلنا فكروا بس كده في الاسبوع الرابع مش لما اتولد الاسبوع الرابع عندكم فين؟ انتر برايم كل واحد يتفق في الاسبوع الرابع على مكانين انتر برايم لان تست كلها تبع الطباقه من كسر كلها طلع في اليوكس عملت حاجه اسمها تتويج انا برايت ليه فجاه وبعد كده كتبت وطبقت نظامها اللي في الاسبوع العاشر انتقل رجع تكتب انا تاني انتقل كلها ايه رجعت لجوه تاني لو انتقل تلعب لبره ما رجعتش لجوه التاني اسمه ايه الزوكراس او اسمه التاني واطلع عشان يجيلكم اسمه التاني انتوا مش عارفينه وكانوا سي اسمه التاني وكانوا ايه سي يبقى الواقع هتطلع تقريبا حاجه اسمها كوديات انا برايت الواقع ودي دي سي سي بلس بعد كده هنتكلم على التفاصيل على انواعها في حاجه اسمها اكزومبلس نوزر وفي حاجه اسمها اكزومبلس ماينر اكزومبلس ماينر يعني في التالت بتاع الامبريكا الدوره فهنا اساسا مفيش امبريكا يعني هي في الواد اهو ادي الواد ادي ظابط اهو ودي الساك دي الساك اللي هي فين الامبريكا اساسا ولا برايت الكورد هنا ده الواد بيبقى موجود كده ده الواد ودي انتشن طالعه ايه؟ بره هنا الامريكا لان الحاجات اللي دخلت لجوه كان هذا الامريكا السين في مكانه فالامريكا اساسا معاها امبريكا الكورد او حتى ما فيش امريكا يعني ما فيش حاجه بتجيب اسمها امريكا الامبريكا الكورد اساسا بيبقى طالع من ايه؟ من السيك من السيك الفقط ده في حاجه اسمها زون بلس ميجر وفي حاجه اسمها زون بلس ماينر والحاجه دي بتهيألي كنت عمركم ما ذاكرتوها ما اعرفش ليه هنا ممكن تيجي هنا لازم تذاكرها في حاجه اسمها زون بلس ميجر وحاجه اسمها زون بلس ماينر اكود الاي ميجر ولا ماينر اكود للديفالت والكونتنت يعني لو الديفالت ده من 5 سم والكونتنت بس انتكتد بسميه وات ماينر لو الديفالت ده اكتر من 5 سم لو الديفالت ده كبير اكتر من 5 سم وفي نفس الوقت الراجل عنده غير عنده ليفر وعنده سنين وعنده ستمر وعنده كل البذرة في الساق فالواد ده اسمه الزومبرس ميجر فالواد ده عنده الزومبرس ميجر في ديفاكت تانية كوردنج ريكفري في ديفاكت تانية كوردنج ريكفري قال لك المايمر بتبقى متغطية بأوربن زيرو أمنيوتيك ممبرين والتانية بتبقى متغطية بس بأمنيوتيك ايه؟ ممبرين التانية بتبقى متغطية بس بأمنيوتيك ممبرين والمايمر بتبقى متغطية بأوربن زيرو أمنيوتيك ممبرين دي كلينيكال فيتشر يعني كلينيكال فيتشر أساسا ما فيش غير ايه؟ الجدول في تاني برضه فرق بينهم في تاني برضه فرق في نفس الكلام محترم في الامتحان ان الزومبرس ميجر الزومبرس ميجر مع اذر كونجنتال انوماليز الزومبرس ميجر مع اذر كونجنتال انوماليز مع ايه بقى؟ مع كليفت فلت مع كليفت فلت مع بنت المارو فيوجر ومع ايه كمان يا مش فاكر؟ كونجنتال هارت ديزيز يا معاه كونجنتال هارت ديزيز يا معاه كليفت فلت ساعات يا معاه بنت المارو فيوجر كل دي كل دي ارض كونجنتال انوماليز بتحصل مع الكومبرسي ميجر حاجه كده عامله زي الفتر سندروم فاكرين الفتر سندروم هنا ملوش اس هنا ملوش اس بس الكومبرس ميجر مشهور قوي ان معاه ارض كونجنتال ايه انوماليز اثروا كليفت بلد اثروا كليفت بلد وكونجنتال هارت ديزيز ودنتال بالي اوكلوز ده سيمي كونتيشن لو عارفه يا مش عارفه الديفكت 5 سم والكونتاكت والارض اسوشيتد انوماليز اللي مشهوره حتى بتعمل في الارض انوماليز دي مكتوبه في السهل يبقى يعني مكتوبه في السهل الزومبرس لو جالي ريتد لازم اطلع له الديفرنشال دايجنوز ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعنا؟ اشرحناها لا اشرحناها واحنا بنحل ام اس كيو ايه الديفرنشال دايجنوز على الزومبرس؟ جاز وز كيس فاكرين واحنا بنحل ام اس كيو جاز وز كيس دي مشكله اساسا ان الراجل عنده ديفكت فين؟ في الريتد سبتونس فاصل بالظبط في ديفكت في الريتد سبتونس فاصل في منطقه الريتد سبتونس فاصل فالانتاكت كلها طالعه فين؟ في الشارع بلا ساك يعني الزومبرس دي انتاكت طالعه في الشارع بس متغطية بأمنيوتك ممبرين غير البروتونية متغطية بأمنيوتك ايه؟ ممبرين انما الثانية جات في سكيس ديت عبارة عن في ديفكت كان فيها كل نمور بيبقى غالبا تزلات وبيزودوها ورك اون تو ديفكت سايد بيزودوها في الجات في سكيس كانت موجودة في الام سكيو لو تفتكروا واحد عنها ام سكيو الاكسبيرمنت كومن في الجات حد فاكر حاجة؟ مش حضرت مع ام سكيو تبص؟ حضرت في الاخر بس وانت محمد حضرت كلها؟ كان في نمور تو كومن كومن تو ديفكت ايه؟ لا هي فونت كده بس هي فونت الجاس وسكيسز ديفكت في الاكليا كومن رول فورت كومن على اللفت سايد والانتاكت كده طلع كلها في الشارع والانتاكت كده طلع كلها في الشارع فمين الامرجنسي اكتر؟ الجاس وسكيسز الجاس وسكيسز الامرجنسي اكتر لان هنا انتاكت عليها متغطيه ب امريتك من دي بس ازاي بيشرح حاسس جون برازيل في الكلاينت؟ مش كل موضوع في ديفرنشال دايجنوزز كل موضوع في دايجنوزز الزومبرز دي بتشخص ازاي انتر كلاين يقول لك ان هم عندها هاي ليفل بالتا فيتو بروتين اللي هم اللي عندها هاي ليفل بالتا فيتو بروتين بتاكلنا هذا فيتو بروتين عالي وممكن يشخص ب النيوترا الترا ساوند او بيشخص بمتابعه الترا ايه ساوند ده في سبيشال اكزامبلز ازاي العالم مش ظابط راسه؟ العالم بتاع كودي مايند هو ميجر. العالم بتاع كودي مين العالم بتاع العبيط؟ مايند. مايند لان المايند دي لعبه صغيره وكنتات صغيره. طب المايند بيعملوا ايه؟ بيلفوا كود. بيلفوا كود. لما بيلفوا كود بيعمل ايه في الكونتنت والسيت؟ ريدكشن. واول ما الدنيا ترجع لجوه يعملوا اتوميك ريبير. يعني ايه اتوميك ريبير؟ نقلت كل الغيار فين؟ وبعضين ده لسه انا اتوميك ايه؟ ريبير. فنيجي ناخد وقت البكره او بعد بكره كلمه اتوميك ريبير يعني اراجع المفروض ايه؟ اراجع كل لاير مع بتاع ده لسه انا اتوميك ريبير. ريزولت فيه يا نور لما يلفوا كود كده زي ما نتجنا لما كود يتلف يعمل ايه في السيرف كونتنت؟ الراس بدل ما اروح بايدي عامل ايه؟ اه بايدي زي كده بيقدر ايه؟ بس ممكن اعمل في كونتنت ترانجليشن. فهمت يعني وقت بقى يعمل تويتنج في الكود وبعد كده رجع كونتنت ويعمل اتوميك ريبير ويشيل الكود طبعا. طيب يعني اعمل لي زومبرس ماينر سيرجري في حاجه اسمها اتوميك ريبير. لو زومبرس ميجر لو زومبرس ميجر قال لك حاجه من اثنين لما تيجي تعمل مانجمنت هتعمل مانجمنت اكوردنج. يعني السؤال في كلام حلو اهو بس لو جاي في زومبرس ده فيه كلام راعي كده. دي الارقام انا عارف خلاص انا هخلص دي وخلاص وبقيت الحاجات كلها بعملها حاطه هبعمل اناتومي تاني ما بقاش هقعد اجيب اللقطه هبعمل اناتومي تعلمها تاني عشان لو المهم راجع ما تتفهمش غير لما ناخد اناتومي تاني هعمل لهم اللقطه. الناس اللي عايزه تصلي يدينا ايه الارقام انا عارف نبتدي ونخلص. بص بس افهم الحته دي لو الزومبرس ميجر قال لك اكوردنج العيان السكه لعبت ولا ما طلعتش تفرق معايا في ايه؟ تفرق لو السكه لعبت اللي هي الانوتيك من برين يبقى الانفستنج بقى فين؟ في الشارع. يبقى غير ان ندخل امرجنسي ايه؟ سيرجري يرجع الكونتاكت ويعملوا الانفستنج ايه؟ ريبير. والوقت غالبا هيموت. ليه الوقت غالبا هيموت؟ لان الانفستنج ديت او الابدومينال كافيتي انا اسف مش هتستحمل مره واحده ان انا ارجع فيها كل الايه؟ انفستنج بالليفر بالسليم فهيموت غالبا من سبايرتي انفستنج. هيموت غالبا من سبايرتي انفستنج فدي مشكله. لو السكه راحت البروجنوز بقى زباله. لو السكه راحت لازم نعمل امرجنسي سيرجري والبروجنوز هنا بقى ايه؟ زباله. لو السكه انت لو السكه انت يعني كنت فاكر كلها متغسله دي ده ممبرين. لو السكه موجوده عندي طريقتين في الطريقه دي بتاع زمان والطريقه دي بتاع دلوقتي. الطريقه دي بتاع زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كوشيري كانت دي سنه 1900 حاجه و80 حاجه و90. الطريقه دي بتاع زمان كانوا بيحطوا هنا من الكروم كانوا بيحطوا هنا من الكروم او صرف الجاور كانوا بيحطوا عساء بالكروم او كانوا بيحطوا صرف الجاور. لما انا كنت بحط على حته من جلدي بقى الكروم او صرف الجاور كان بيتكون عليها ايه؟ قشره بالظبط. كان ده بيستمليزر بسيرة من بيتكون ايه؟ قشره. فكانوا بيحطوا زمان الكروم او صرف الجاور عشان يفيد السيل يعمل هنا ايه؟ بروليفريشن ويعمل على السيل زي حته فايبرس ايه؟ تيشو. والفايبرس تيشو دي يبقى كاني بالظبط حولت الكونجنتال امبريكال هرنيا كاني حولتها لسيلك ايه؟ هرنيا متغطيه بوط بسكين. فاهمين يعني هي الكونتاكت طالعه بره بس الهرنيا العاديه متغطيه بسكين. هنا الكونتاكت طالعه بره بس الهرنيا متغطيه بوط امنيوتيك ممبرين. بس عايزين يحولوا كل امنيوتيك ممبرين دوت يجيبوا له حته بوط سكين او فايبرس تيشو. فكانوا بيقعدوا يحطوا تيشو بالزاويه وكانوا يحطوا من الدكتور. وطبعا ده عذاب. ليه عذاب؟ ممكن حتى من سكه فرع ممكن يحصل انفكشن ممكن لو ما يجيش النهارده ممكن لو ما يحط البروتوكول في خزوان فرع عذاب. فطبعا دي حاجه ايه؟ قديمه جدا جدا. بس دي اوبشن اوف تريتمنت والناس عارفاها تكتبه في الامتحان. فلو هتكتبه في الامتحان تكتب زي ما انا كاتب كده بس مين دي انترابتد باي انفكشن مين دي انترابتد باي كذا حاجه يعني نواصل عايز ايه؟ حد فاهمه؟ طيب امال زي دلوقتي بيعملوا ايه؟ بتوع رياكت الاطفال دلوقتي بيعملوا حاجه حلوه جدا جدا جدا جدا بيلبسوا السايد ديت مساك عليها ميوتي كومبين. بيلبسوا حاجه سيليكون كده اسمها سيلو راج. بيجوا عند الساكن كل لو ساك انت انما لو ساك لاعب لو ساك لاعب يبقى لازم نعمل وقت امرجنسي سيرجري. بيجيبوا كده بقى طويله الطويله دي من فلاتك اسمها سيلو راج اللي مكتوب عندكم في الورقه. اوكي بيلبسوها فين؟ على الزومبرس. اخر سيلو باك ديت لو لقيت يمينة يا عمر اخر سيلو باك دي برضه في مناتيلا بتلف. اخر سيلو باك دي فين؟ مناتيلا. المناتيلا دي بتعمل ايه؟ تخلي السيلو باك دي تعمل جلد ريدكشن على مين؟ على على الساق او كونتنت بحيث الكونتنت ترجع مثلا في شهرين ثلاثه بس. لو كونتنت رجعت مره واحده دي تعمل سبايرات ايه؟ امبارسمنت. انما لو كونتنت رجعت على شهرين ثلاثه دي ما هياش ايه؟ مشكله. وبعد ما كونتنت ترجع على شهرين ثلاثه يعملوا بالديفاكت كورس على طول كده. بعد ما كونتنت ترجع يعملوا على طول كده ريبير ده رابط كله تنسل الكونفرنس. لو في حاجه لسه في الموبايل رجع عندنا اعملها لك يوم الاربعاء. يلا تكفى والله. انا مش رحت انا يا انا مش في الالف بتاع الموبايل ال لا الكاميرا المهمه يعني السيرج بتاعها. السيرج بتاعها وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.